في الواحد ما في داعي تروح سمارت فون عشان الاحراج. خليهم معك بس يجي حد يعطيه. طيب هلا راح نكفي الارتفاع الصوتي الشرياني. ما بعرف اذا مرينا على التصنيف، مرينا عليه بشكل عابر بدون ما نذكر بالضبط شو هو التصنيف. التصنيف اقل من 120 على 80 هذا يعتبر مثالي. الضغط الطبيعي هو 2 اقل من 130، أكثر من 120 وأقل من 130 وبين 80 لل 84. عندنا الهاي نورمال هو أكثر من 130 ولكن أقل من 140 بالنسبة للانقباضي، وأكثر من 85 أكثر أو يساوي 85 وأقل من 90 بالنسبة للانبساط. بيجي عندنا ثلاث درجات لارتفاع التوتر الشرياني اللي هو بيزيد معنا 20 درجة تقريبا 20 درجة للانقباضي و10 درجات للانبساطي حسب بالترتيب، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. فبتصير عندنا الدرجة الثالثة هي أكثر أو يساوي 180 على أو 110 بالنسبة للانبساطي أو 2 سوا. قلنا بالنسبة للتقييم الروتيني لمريض ارتفاع توتر شرياني، أي مريض ارتفاع توتر شرياني بعد تأكيد التشخيص اللي حكينا عنه نحن أمام تقييم المريض. لازم أول شيء نقيم عوامل خطر قلبي الوعائي لدى المريض، لازم نقيم مدى وجود إصابات أعضاء هدف سريرية أو تحت سريرية لدى المريض، ومن أجل تقييم الخطورة الإجمالية للمريض كثير ضروري نقيم الخطورة الإجمالية للمريض من أجل الاستراتيجية المعالجة لاحقا وتحديد الإنذار في بدء منذ بدء المعالجة. فبنعتمد على في تقييم الخطورة على القصة السريرية وعلى الفحص السريري بالنسبة للإصابة للاستجواب من أجل عوامل الخطر القلبي الوعائية المرافقة، وأيضا الفحص السريري أيضا من أجل إصابة الأعضاء الهدف، هل هناك تظاهرات سريرية لإصابة أعضاء هدفية بارتفاع التوتر الشرياني أم لا. كل القصة السريرية لازم تتضمن استجواب كافة الأعضاء التي ممكن أن تصاب بارتفاع التوتر الشرياني، والتقصي عن وجود أعراض تنذر أو تنذر بوجود إصابة في هذا العضو. والفحص السريري أيضا نفس الشيء، فمنشوف الفحص السريري نفحص الأوعية، نشوف إذا في عندي نفخة، إذا في عندي في الشرايين نفخة انقباضية أو نفخة انقباضية انبساطية، إذا في عندي بإصغائيات قلب، في عندي انزياح في قمة القلب، إذا في عندي نفخة انقباضية تتماشى مع قصور مثلث شراف، أيضا إذا في عندي ضعف في النبض في الأطراف السفلية، إذا في عندي غياب نبض في الأطراف السفلية، في عندي أيضا قياس هذا كله بالفحص السريري. ممكن أيضا نشوف الأنكل براشيال إندكس اللي هو مشعر الضغط العضدي الكاحلي، فإذا كان أقل من 6.9 يدل على إصابة في الأوعية المحيطية، يدل على وجود عندي إصابة وعائية محيطية. أيضا هذا بيتماشى أنه في عندي إصابة هدفية بالنسبة للأوعية المحيطية. أيضا بالفحص والقصة السريرية والفحص السريري بنشوف إذا في عندي شيء يدل أو على وجود ارتفاع توتر شرياني ثانوي لدى المريض. بناخذ فيه ارتفاع التوتر الشرياني، شو ممكن يصيب عندي؟ ممكن يصيب عندي الدماغ، ممكن يصيب الشبكيه، ممكن يصيب الكليه، ممكن يصيب الاوعيه المحيطيه، ممكن يصيب القلب. فبالدماغ بنسال اذا في عندي اعراض عيني، اذا في عندي تشوش رؤيه، اذا في عندي مشكله في الرؤيه، اذا في عندي صداع، في عندي دوار، في عندي نوب غشي عند المريض، اذا في عنده سوابق المريض تي اي اي يعني هو نقص ترويه دماغيه عابره، او حتى ستروك دماغي سواء كان ستروك احتشائي او ستروك نزفي. اذا المريض عنده سوابق تضيق في الشرايين السباتيه مع اعاده ترويه للشرايين السباتيه، هي شو اذا في عند المريض عته قد يكون، خصوصا في الكبود قد يكون ناجم عن اختلال دماغ بفرط توتر شرياني. بنسال عن كل هاي بالنسبه عصبيا. بالنسبه للقلبيه بنشوف اذا في عندي الم صدري، اذا في عندي زله تنفسي، اذا في عندي اعراض خطوط قلب، اذا في عندي غشي، اذا في عندي خفقان يدل على وجود اضطراب نظم، قد يكون لدى المريض اضطراب نظم او رجفان اذيني. اذا في عندي اعراض اضطراري ايضا هاي شو تدل على وجود أذية هدفية على مستوى القلب. في الكلي إذا في عندي عطاش، إذا في عندي جوال، قد تكون إصابة كلية تحت سريري، نلجأ هون أو حتى أي إصابة من هذه الإصابات قد تكون تحت سريري لا تظهر بالقصة السريرية وبالفحص السريري، فهون نلجأ للاستقصاءات للكشف عن إذا صار في عندي قصة سريرية، فحص سريري واستقصاءات، كله بيتطلب شو؟ الكشف عن وجود مرض سريري واضح بإصابة أعضاء هدفية أو وجود إصابة تحت سريرية غير ظاهرة سريرية. إصابة الأوعية المحيطية، إذا في عندي برودة في الأطراف، إذا المريض عنده عرج متقطع، إذا في عنده ألم بشكل مستمر خصوصا ليلا عند رفع الساقين على السرير، يتحسن الألم بتدليك الساقين على طرف السرير. إذا في عندي سوابق إعادة توعية، يعني في مريض عامل شبكات أو إعادة ترويج جراحية على مستوى الأوعية المحيطية، أيضا معناته أنه في عنده شو داء أوعية محيطية. قلنا القصة بالقصة بنشوف إذا في عندي عوامل خطر، وأيضا بالفحوصات فنعمل تحاليل إذا بنشوف إذا في عندي فرط كوليسترول مصل، إذا في عندي داء سكري لدى المريض، إذا في عندي أذية كلوية بنشوف التحاليل الروتينية بنعملها وكل واحد ليش. إذا بالفحص السريري شو لازم نشوف؟ لازم نشوف اذا في عندي بنشوف البادي ماس اندكس، اذا في عندي بداني لدى المريض او لا، ومحيط الخصر بنشوف اذا في عندنا علامات لاصابه اعضاء هدفيه، نقوم باجراء الفحص العصبي للبحث عن اذيه عصبيه، نقوم باجراء تنظير فحر العين خصوصا في الدرجه الثانيه والثالثه للبحث عن اعتلال شبكي فرط توتر شرياني، تغير التصنيف لما يكون في عندي خلال شبكية ارتفاع توتر شرياني. بجوز مريض ما عنده ولا عرض فقط عنده ارتفاع توتر شرياني اللي هو درجة ثانية، عملنا تنظيف قعر عين طلع في عندي خلال شبكية فرط توتر شرياني درجة ثالثة رابعة، صار المريض عالي الخطورة، كان درجة ثانية ظاهريا هو متوسط إلى منخفض الخطورة، ما عنده أي عامل خطر آخر، منخفض إلى متوسط الخطورة، عملنا تنظيف قعر عين طلع في عندي اعتلال شبكي فرط توتر شرياني، تحول المريض الى مريض عالي الخطوره. ايضا مثل ما حكينا اصغاء القلب وجس الشرايين المحيطيه وقياس الضغط في كل من العضد والكاحل من اجل مشعر الضغط العضدي الكاحلي. بالبحث عن وجود علامات اللي حكينا عنها لارتفاع توتر شرياني ثانوي. هلا امام مريض ارتفاع توتر شرياني شو بنعمل؟ تحاليل بشكل روتيني، نعمل خضاب هيماتوكريت، نعمل سكر المصل، وممكن نعمل شو خضاب الجلوكوزين من اجل شو البحث عن وجود داء سكري. نقوم بإجراء بروفيل كامل للشحوم في المصل أجل الكشف عن وجود ارتفاع الكوليسترول في المصل اللي هو عامل خطر في حال وجوده بشكل مرافق، خصوصا الأرقام العالية بيحول المريض إلى الأرقام العالية حصل إذا ما عندي غير مريض ارتفاع الكوليسترول مع ارتفاع الكوليسترول بأرقام عالية أكثر من 300 صار المريض عالي الخطورة. ايضا نعمل الشحوم، نشوف البوتاسيوم والصوديوم، ليش نشوف البوتاسيوم والصوديوم؟ نقص البوتاسيوم شو يعني عند مريض ارتفاع الدور شرياني؟ نقص البوتاسيوم سواء بشكل عفوي او ممكن محرض بالادويه قد يكون ناجم عن يشير الى ارتفاع الدور شرياني ثانوي بفرط اندسترونيه، سواء كان فرط اندسترونيه بالدي او فرط اندسترونيه ثانوي. نشوف اذا في عندي ارتفاع في حمض البول، ارتفاع زيادة حمض البول وأيضا من عوامل الخطر المرافقة ممكن تزيد الخطورة عند المريض. نقوم بإجراء فحص الكرياتينين وتصفية الكلية. طبعا الكرياتينين هو أقل حساسية، ما بتأثر الكرياتينين لبعد مراحل متقدمة أكثر، بينما في المراحل الباكرة ممكن تصفية الكلية تكشف لي الأذية الكلوية بشكل باكر. بالإضافة لذلك ممكن نعمل اللي بيكشف عن الأذية الكلوية غير الكرياتينين لنا هو منخفض الحساسية تصفيف الكلية، أيضا شو عيار البروتين في البول، بروتين بول 24 ساعة، وجود البيل البروتيني من 30 إلى 200 ميلي جرام في البول 24 ساعة يعتبر بيلي بروتيني مجهري، نسميها بيلي بروتيني مجهري، يعني كمية قليلة من البروتين غالبا بتكون البومية، فوجود البروتين في البول يدل على وجود أذية كلوية بارتفاع التوتر شرياني، يعني يدل على وجود أذية هدفية في الكلية. نقوم أيضا بإجراء وظائف الكبد، خصوصا أن المريض بده نعطيه أدوية قد تؤثر على الكبد. تحليل البول لنا من أجل شو؟ من أجل تقييم وظيفة الكلية، نشوف إذا من أجل تقييم وظيفة الكلية ومن أجل البحث عن أسباب أخرى قد تكون هي سبب ارتفاع توتر شرياني. نشوف إذا في عندي بروتين في البول، إذا في عندي بيلي دموية، فارتفاع توتر الشرياني الوعائي الكلوي قد يترافق فقط مع بيلي بروتيني، ارتفاع بيلي دموية، ارتفاع توتر شرياني مع بيلي دموية فقط بدون أي مؤشر آخر قد يكون السبب هو شو؟ تضيق في الشريان الكلوي، عم يعمل لي عندي ارتفاع توتر شرياني. نقوم بشكل روتيني باجراء تصفيه قلب كهربائي. شو بفيد من تصفيه قلب كهربائي؟ نبحث عن علامات ممكن احتشاء، ممكن علامات نقص ترويه، والاهم هو المراحل الباكره ممكن ما نشوف غير علامات ضخامه بطين ايسر. ضخامه بطين ايسر يعني شو؟ صار في عندي اذيه هدفيه بارتفاع توتر شرياني على مستوى القلب. إذا نعمل التخطيط هدول بشكل روتيني، التخطيط وكل هدول التحاليل ممكن نعمل إذا شفنا عند المريض في عنده بالفحص السريري في شيء بيوجه إلى وجود إصابة قلبية ممكن نعمل إيكو قلب، أو إذا التخطيط ما هو طبيعي ممكن نعمل إيكو قلب، والأفضل إنه نعمل إيكو قلب عند كل مرضى ارتفاع التوتر الشرياني للبحث عن وجود ضخامة بطين أيسر، أيضا تغير من ترتيب الخطورة تصنيف الخطورة عند المريض. في عندي أيضا استقصاءات أخرى ممكن أن أقوم فيها عند المريض، المريض اللي بشوف عنده بفحص في عندي نسخة في قشرين سباتية، أو مريض عنده أعراض عصبية، أو مريض حتى عنده إصابة في الأوعية المحيطية، عنده إصابة في الأوعية المحيطية في مكان آخر غير قشرين سباتية، فنقوم بإجراء دوبلر للقشرين السباتية للبحث عن وجود إصابة في القشرين السباتية. إذا الدوبلر للقشرين السباتية نعمله ليش؟ نشوف إذا في عندي إصابة وتضيق تصلب تضيق في الشرايين السباتية في الحالات اللي يكون في عندي أعراض عصبية، أو المريض عنده إصابة وعائية محيطية في مكان آخر، فغالبا بسبب شو؟ ترافق الإصابة الوعائية المحيطية مع الإصابة في الوعائية المحيطية يعني في الأطراف، مع الإصابة في الشرايين السبدية مع الإصابة في الشرايين الإكليلية. نسبة الترافق عالية، لذلك في حال وجود إصابة في الأوعية المحيطية نقوم بإجراء دوبلر للشرايين السبدية للبحث عن وجود آفية مضيقة في الشرايين السبدية. قلنا هاي نهمل مشعر الضغط العضدي الكاحلي. في عندي اختبارات عصبية للبحث عن وجود اضطراب في الإدراك عند المريض، خصوصا في المرضى الكهول، قد يكون ناجم عن ارتفاع التوتر الشرياني والإصابة هدفية بسبب ارتفاع التوتر الشرياني. إذا في عندي صار بنشوف عندي عوامل خطر، في عندي إصابة سريرية واضحة مشخصة سريريا، وفي عندي إصابة أعضاء انتهائية لا عرضية، هاي أنا بدي أدور عليها بالاستقصاءات وبالفحص السريري وغالبا بالاستقصاءات. ماشي، عندي قلنا في حال وجود دليل، عندي تخطيط قلب الكهربائي بيكشف لي جزء من الحالات هاي، إيكو القلب أيضا بيكشف لي على مستوى العضلة القلبية، تخطيط القلب الكهربائي، الفحص السريري أول شيء، الفحص السريري في حال وجود موجودات إيجابية غالبا معناته المريض صار عنده مرض ظاهر ما عادوا غير عرضي. إذا في عندي كشفت شيء بالفحص السريري، في عندي نفطة، في عندي علامات قصور قلب بالفحص السريري، هذا صار مرض مكتمل. هيك تخطيط القلب الكهربائي، إذا في عندي معايير ضخام بطين الأيسر على تخطيط القلب الكهربائي معناته شو؟ في عندي إصابة تحت السريري، إذا في علامات للنقص السروي، إذا في عندي اضطرابات نظم أيضا غير عرضية، ممكن يكون عند المريض اضطرابات نظم غير عرضية ما عم يحس فيها، أيضا بيساعدني في كشف الإصابات تحت السريرية. يكون القلب بيكشف لي إذا في عندي ضخامة في جدر البطين الأيسر، إذا في توسع بالوزين اليسرى، إذا في عندي قصور قلب انبساطي، يعني قصور قلب راح تشوف بعدين بقصور قلب، في قصور قلب مع تدني في الوظيفة الانقباضية، في قصور قلب مع وظيفة انقباضية طبيعية أو مصونة. هون بيكون في عندي خلل في الانبساط، هونيك شو خلل في الانقباض. ايضا بيكشف لي ايكو قلب اذا في عندي اصابه تحت سريريه، قلنا الميكرو البومينيوريا بيكشف لي الاصابه انه اصابه الكلويه تحت السريريه، الميكرو البومينيوريا او مستوى الالبومين بالنسبه على الكرياتينين في عين بول عشوائي. اما بنجمع بول 24 ساعه وبنعاير كميه البروتين في بول 24 ساعه، وهون اذا الكميه بين 30 ل 200 معناته انا عندي ميكرو البومينيوريا، او لا بعين بول عشوائي منسوب الالبومين للكرياتينين في عين بول عشوائي، اذا كان مرتفعه معناته فانا في عندي بيلي بروتيني. طبعا اختبارات الشرائط مانا دقيقة، لما نشوف تحليل البول مع اختبارات الشرائط مانا دقيقة، مانا مشخصة لها وجود البيلي البروتيني. في حال وجودها لازم نعمل شو؟ لازم نعمل اما نسبة الألبومين على الكرياتينين في البول، او نعمل بول 24 ساعة. قلنا ايضا شو؟ مشعر الضغط العضدي الكاحلي، اذا كان اقل من 6.9 معناته كان عندي اصابه تحت سريري في الاوعيه المحيطيه في الاطراف السفليه. وتنظير قعر العين ايضا بيكشف لي الاصابه تحت السريري في الشبكيه. اما بالنسبه للمرض القلبي الوعائي الظاهر بشكل كامل، اصابه حتى تكون اصابه دماغيه، نوب نقص سروي دماغي عابر، ستروك احتشائي، ستروك نزفي، اعتلال دماغ بفرط توتر شرياني، هاي الاصابات ممكن تكون في الدماغ، احيانا العته المترقي خصوصا في المسنين قد يكون ناجم عن ارتفاع التوتر الشرياني. على مستوى العضله القلبيه قلنا شو ممكن تكون الاصابه؟ قصور قلب، ضغط سروي، اضطرابات نظم، رجفان مثل رجفان الزيني. شو ممكن تكون؟ قصورات صمامية، صمام صمام أي صمام بيصير عندي، قصور صمام التاجي وصمام الأبهري، ايضا بسبب ارتفاع توتر الشرياني مع الزمن بصير كان في قصور صمام اظهرت. اصابات الاوعيه المحيطيه شو بتتظاهر؟ تضيق في الاوعيه المحيطيه شو بيعطيني؟ بيعطيني عرض متقطع، نقص تروي في الاطراف السفليه، كل العلامات نقص تروي في الاطراف السفليه سواء علامات جلديه بروده الاطراف، تغيرات انبابيه في الجلد، ممكن نوصل حتى تقرحات الجلد، بالاضافه الى الالم اللي يكون في البدايه في المراحل، عرج متقطع في المراحل المتقدمه بصير الالم حتى اثناء الراحه. اذا صار عندي هون انا صرت قادر على تصنيف الخطوره بالنسبه لمريض ارتفاع التوتر الشرياني بناء على عوامل الخطر القلبي الوعائي وعلى وجود اصابات سريريه او تحت سريريه بالنسبه للاعضاء الهدف. كل المرضى اللي هم درجه ثالثه جريد 3 بالنسبه لارتفاع التوتر الشرياني هم شو؟ فيري هاي ريسك. شايفين؟ كلهم هاي شو؟ هاي درجة ارتفاع التوتر الشرياني. كل المرضى اللي هنن درجة ثالثة هنن هاي ريسك أو غير هاي ريسك. يعني دائما بس شفنا مريض ارتفاع التوتر الشرياني درجة ثالثة فهو حكما عالي الخطورة. هون هاي ريسك اهي جريد 3 كلهم هاي ريسك. بس شفنا إصابة سريرية في الأعضاء، إصابة سريرية في الأعضاء الهدف، يعني مريض عنده ستروك، عنده تي اي اي، عنده ستروك نصفي او احتشائي، عنده احتشاء، عنده نقص تروي، عنده اعاده تروي للشرايين السباتيه، اعاده تروي هيلي، اعاده تروي محيطيه، عنده قصور قلب، اي اصابه او عنده قصور كلوي مترقي، اي اصابه كل في الاعضاء الهدف فصار شو المريض؟ صار فيري هاي ريسك. على كل الاحوال نحن ما بنميز بين فيري هاي ريسك وهاي ريسك، كله نعتبره هاي ريسك للسهولة انه خلص فشرفنا انه في عندنا اصابة سريرية صار الداء السكري. الداء السكري اذا المختلط الداء السكري مختلط غيري هاي ريسك. الداء السكري مجرد وجود داء السكري بغض النظر مختلط ام غير مختلط صار هاي ريسك. اذا وجود داء السكري او وجود اصابة تحت سريرية او اصابة سريرية بيصير المريض شو؟ عالي الخطورة. وجود اكثر من 3 عوامل خطر عند مريض ارتفاع توتر الشرياني، اكثر من 3 عوامل خطر شو صار؟ صار هاي ريسك. 3 عوامل خطر او اكثر شو صار؟ من هون شايفين هون هاي ارتفاع توتر الشرياني صار المريض هاي ريسك. اكثر او يساوي 3 عوامل خطر صار المريض عالي الخطورة. او ارتفاع توتر الشرياني درجة ثالثة او شو اصابة سريرية او تحت سريرية او داء سكري، كله هاي صار المريض عالي الخطورة. ما شو صار منخفض خطورة؟ ما في منخفض خطورة، متوسط خطورة، متوسط الى منخفض خطورة. شو المريض فقط الهاي نورمال، شايفين فقط الهاي نورمال. الهاي نورمال ليش صار السنة الماضية الجمعية الامريكية صنفت غيرت تعريف ارتفاع التوتر الشرياني؟ نحن قلنا مثلنا الكتوف تبع ارتفاع التوتر الشرياني يعتمد على شو؟ النقطة اللي عندها بصير يستفاد المريض على العلاج. شايفين هون نحن راح نشوف عم يستفاد المريض على العلاج من هالنقطة هاي. فهون لهون بس مو كل المرضى، لذلك في جدل انه ارتفاع التوتر الشرياني بناخده اكثر من 183 واللي اكثر من 194. فالافضل هو التصنيف هيك انه هاي نورمال، واكثر من 140 هو يعتبر ارتفاع توتر الشرياني حسب الدرجه. نرجع نعيد تكرار بفيد. ارتفاع توتر الشرياني اذا المريض عالي الخطوره. مين هو المريض عالي الخطوره؟ هو المريض اللي عنده موثق لديه اصابه وعائيه في الأعضاء الانتهائية. مثل شو؟ إذا في عندي إصابة عصبية، إصابة إكليلية، إذا في عندي داء سكري مختلط كمان السكري بده يزيد اعضاء هدفي للسكري. اذا عندي ازيد اعضاء هدفي السكري يعني السكري مختلط شو صار؟ صار very high risk. اذا في عندي مرض كلوي مترقي متقدم للجلسة رابعة اذا very high risk. او ان في عندي سكور انا بستخدمه لحساب الخطر اذا كان عالي اكثر من 10% فهو very high risk. الهاي ريسك شو هو؟ إصابة تحت سريرية، الداء السكري غير مختلط. إذا في عندي هاي كلها داء تعتبر إصابة تحت سريرية كل هدول. أو شو بالسكور حساب الخطورة هو من 5 إلى 10 صار هاي ريسك. ما ضل عندي كثير مدرة ريسك ولوريس ما هي؟ فقط بالحساب المدرس بس إذا حسبنا الخطورة طلعت بين 1 إلى 5% درجة ثانية ارتفاع توتر الشريان ما عنده ولا أي عامل خطر، أو درجة أولى ما عنده ولا أي عامل خطر، أو إذا هون بالنسبة للوريسك إذا حسبنا الخطورة طلعت أقل من 1%. هذه نسبة كثير قليلة من ال هلا بالنسبة للعلاج عرفنا تصنيف المرضى. العلاج شو أهمية علاج ارتفاع التوتر الشرياني؟ طبعاً أثبتت كل دراسات إنه حكينا إنه علاج ارتفاع التوتر الشرياني يؤدي إلى تخفيض الخطورة. تخفيض 10 ملليمتر في الضغط الانقباضي، 5 ملليمتر في الضغط الانبساطي، شو ما كان الجريد تبع التوتر الشرياني يؤدي إلى انخفاض هام في شو كل أسباب الوفيات القلبية الوعائية بنسبة 20%. كل الوفيات بنسبة 10 إلى 15%، نسبة ستروك بخفض الستروك بنسبة 35%، بخفض الحوادث بنسبة 20%، يخفض الهارت فيلر بنسبة 40%. إذا فقط تخفيض الضغط الشرياني الانقباضي بنسبة بمعدل 10 ملليمتر الزبقي أو الانبساطي 5 ملليمتر الزبقي عند المريض بنزل له هالخطور هالاختلاطات هاي. فإذا العلاج كتير ضروري وينقذ الوفيات وينقص الأذيات الممكن أن تكون تؤدي إلى عقابيل خطيرة عند المريض. عندنا هلأ أيضا انخفاض نسبة 27% في كل الحوادث القلبية الوعائية في المرضى متوسطي الخطر. هلا كل الجايدلاينز بتتفق انه المريض عالي الخطوره، المريض عالي الخطوره ما في جدل على علاجه فورا من عليه. الجدل وين كان عم يكون عند المرضى العلاج المخطوط فيه. هلا العلاج اللايف ستايل موديفيكيشن هذا مفروغ منه عند كل المرضى شو ما كان تصنيف الخطوره، بنبلش بتعديل نمط الحياه. الحكي على العلاج الدوائي، المرضى عالي الخطورة عالي الخطورة شيء مفروغ منه انه لازم نبلش بالعلاج الدوائي. الخلاف هو المرضى منخفضي ومتوسطي الخطورة هذول يا ترى بنبلش بالعلاج الدوائي واللي لا بنضل على تعديل نمط الحياة، واذا ما استجاب المريض بعد فترة طويلة بنعدل بندخل العلاج الدوائي. دراسات اظهرت انه في عندي لا حتى عند المرضى متوسطي الخطورة عم يكون في عندي بالجريد 1 هايبرتنشن لمعدل الضغط عنده نصف الضغط عنده 154، عم يكون في عندي تخفيض نسبة الضغط حوالي 6 ملليمتر زبقي، عم تخفض بنسبة الخطر القلبي الوعائي 27%. إذا في عم يكون في فائدة عند المرضى الجريد 1 بس شو عندهم عوامل خطر إضافية. هلا لايف ستايل موديفيكيشن أكيد ثابت عند كل الناس. أيضا الخلاف مو بس بالجريد 1 وجريد 2 متوسطي، الخلاف إذا بالجريد 1 وجريد 3 خلص مفروغ منه إنه عالي الخطر هذا بده يتعالج. جريد 1 وجريد 2 اللي تم تصنيفهم على إنه منخفضي ومتوسطي الخطر هدول لازم يكون في نوقف شوي بالمحاكمين انه يا ترى لازم بلش بالعلاج او لا. وايضا الخلاف وين عند المرضى المسنين، المرضى المسنين اول شيء شو تعريف المرضى المسنين؟ المرضى المسنين حسب تعريف الجايد لاينز هم اللي عمرهم اكثر من 85 سنه 65 سنه والفيري اولد هم اكثر من 80 سنه. هلا بدنا نصنف المرضى اللي اكثر من 65 ولكن اقل من 80 هذول لحال، والمرضى الاكثر من 80 هذول لحال. ايضا لازم نفرق بين العمر الزمني وبين العمر الحقيقي البيولوجي او نسميه الجسمي للشخص. يعني شخص تلاقي عمره 65 سنه وعمره وسريريا وصحيا مثل عمره 100 سنه، او بتلاقي واحد عمره 100 سنه جسمه مثل جسم واحد عمره 70 سنه. اذا كثير الموضوع هذا كمان له دور في العلاج. ايضا تخفيض الضغط عند هدول المرضى، المرضى المسنين كمان ما في خلاف لما يكون ضغط اكثر من 160 ما في خلاف على العلاج. الخلاف وين؟ الخلاف لما بيكون هو بالجريد 1 هايبرتنشن. اذا الجريد 1 هايبرتنشن عند المسنين هو الخلاف، اما اكثر من 160 ما في خلاف عليه بنبلش بالعلاج. طبعا بشرط انه المريض يتحمل العلاج. اذا مريض مثلا عمره 70 سنه وضغطه اكثر من 160 غير قادر على تحمل العلاج، ممكن ما نحسن نعالجه بالادويه الخافضه لارتفاع التوتر شرياني. فاهم؟ عندي ايضا الخلاف وين؟ الخلاف بالهاي نورمال. بالهاي نورمال يا ترى هذول لازم يقطعوا فقط لللايف ستايل موديفيكيشن واللي لا لازم نبلش بالادويه. لاحظ ايضا انه المرضى اللي عم يكون عندهم هاي ريسك وفيري هاي ريسك حتى بالهاي نورمال بريشر عم يكون في عندي فائدة وتخفيض في نسبة الخطورة، فممكن يستفادوا هذول المرضى على العلاج. فشو نوصل بالنتيجة حسب التوصيات الحديثة؟ في عندي الهاي نورمال بلاد بريشر، يعني قديش من ال 130 لل 139 من 85 لل 89. طبعا شايفين اللايف ستايل بكل المراحل. ممكن اخذ بعين الاعتبار العلاج في المرضى فيري هاي، خصوصا مين اللي عندهم اصابات وعقيه حديه، خصوصا مرضى داء القلب الاغفاري هذول. اذا الهاي نورمال ناخذ بعين الاعتبار العلاج الدوائي منذ البدء عن عند المرضى الفيري هاي، خصوصا اللي عندهم اصابات وعقيه حديه او كوري ارتري ديزيز. بالنسبة للجريد 1 هايبرتنشن لايف ستايل، المرضى متوسطي الخطورة نبلش بالعلاج بشكل مباشر. وين؟ في المرضى الهاي ريسك وفيري هاي ريسك. شايفين دائما بس شفنا هاي ريسك فيري هاي ريسك مباشرة نبلش بالعلاج الدوائي، خصوصا المرضى مين اللي عندهم إصابة سريرية أو إصابة تحت سريرية. هاي إنه المرضى الهاي ريسك والفيري هاي ريسك، واللي عندهم داء سكري أيضا نبلش مباشرة. يعني مريض داء سكري مع ارتفاع توتر شرياني جريد 1 نبلش في الأدوية بشكل مباشر بالإضافة إلى تعبير نمط الحياة. واضح؟ إذا جريد 1 مع هاي ريسك أو فيري هاي ريسك شو؟ ومبلش بالأدوية. بينما المرضى متوسطي الخطر أو منخفضي أو متوسطي الخطورة بدون وجود أذية تحت سريرية أو سريرية في الأعضاء الانتهائية، لأنه بس كان في أذية سريرية أو تحت سريرية أو داء سكري أو داء كلوي، يعني مرض كلوي درجة أولى ثانية، شو صار هذا؟ صار هاي. إذا ما عندي في حال غياب كل هذول ممكن أعطي فرصة لـ lifestyle modification خلال فترة 3 إلى 6 أشهر. إذا ما استجاب المريض ممكن بلش بالعلاج الدوائي. الـ grade 2 اللي هو بين 160 وأقل من 180 وبين 100 وأقل من 110، فورا بنبلش بالعلاج في كل المرضى. إذا درجة ثانية وثالثة نبلش علاج دوائي. إذا عندي مريض هاي ريسك أو فيري هاي ريسك فورا بنبلش علاج دوائي. إذا عندي مريض جريد 1 إمتى نبلش بالعلاج الدوائي؟ إذا كان المريض هاي ريسك أو فيري هاي ريسك، أو إذا وجود داء سكري صار هاي ريسك. الهاي نورمال إمتى بنعالج؟ بنعالج إذا كان فيري هاي ريسك، بنبلش بالعلاج إذا كان فيري هاي ريسك. طبعا كل هذا بشرط شو؟ حتى هون وهون شرط شو؟ إنه المريض يتحمل العلاج الدوائي. واضح صار عندنا الخطة بالنسبة للعلاج حسب شو بيفيدنا تصنيف الخطورة في القرار بالعلاج. هاي هون التوصيات بشكل أوضح. كمان المرضى اللي عندهم المرضى الكهول حتى لو كان عمرهم أكثر من 80 سنة منبلش بالعلاج إذا كان ضغطه أكثر من 160 ملي متر الدقيق بالنسبة للانقباض. واضح؟ إذا بس كان ضغط أكثر من 160 عند المرضى الكهول لازم نبلش بالعلاج. المرضى بين 65 و80 ممكن نبلش بالعلاج إذا كان أقل من 160، إذا كان شو؟ جيد التحمل. إذا حتى يعني صار عندي أنا إذا كان أكثر من 160 شو ما كان عمر المريض، شو ما كان عمر المريض لازم نعالج. إذا كان جريد 1 والمريض عمره أقل من 80 سنة أو حتى أكثر من 80 سنة، هذا الموضوع بالنسبة أكثر من 80 سنة ولكن المريض بحالة جيدة جسمية جيدة، أو بين 65 ل 80 سنة وبحالة جيدة، فمنعالج جريد 1 بالأدوية بالنسبة للكهول. واضح؟ الكهول أكثر من 160 أدوية، إذا الضغط أكثر من 160 أدوية، إذا أقل من 160 وعمر المريض مناسب وحالته الجسمية مناسبة، المريض منه منهك، بنبلش بعلاج بالأدوية الخافضة لارتفاع الضغط. إيه عند المريض اللي بحالته جيدة شو ما كان عمره؟ عم هاي عم نحكي عنها، شو ما كان عمره حتى لو أكثر من 80 سنة لازم ناخذ بعين الاعتبار الأدوية الخافضة للضغط إذا تحملها المريض. طبعا ممكن بأعمار أكثر من 80 سنة يفكر الواحد إنه يبلش يوقف الأدوية، غير منصوح أبدا بإيقاف أدوية الضغط حتى لو كان عمر المريض أكثر من 80 سنة، لأنه المريض بيضل عم يستفيد من أدوية خافضة للضغط وتخفض خطورة الحوادث القلبية الوعائية حتى لو كان عمر المريض أكثر من 80 سنة بشرط شو؟ تحمل الدواء. إذا كان المريض ما متحمل الدواء وعم ينزل ضغطه وعم يصير عنده نوب غشي وهذا هون بتكون نتائج سيئة. منخفض الأدوية بشكل تدريجي، ممكن نوقف الأدوية بشكل كامل إذا المريض ما عم يتحمل الدواء. لا التحمل اللي هو أكثر من 160 معناته ينزل ضغط. لما المريض ما بيتحمل الدواء عم يصير في عنده هبوط ضغط، هبوط ضغط انتصابي احيانا كثير انه المريض بالنسبة للتارجت شو هي التارجت تبعنا لأي قيمة بدنا نوصل؟ بكل المرضى لازم ننزل الضغط لأقل من 140 على 90، وإذا أمكن المريض يتحمل ما صار في عندي تأثيرات جانبية، المريض يتحمل لازم يكون ضغط أقل من 130 على 80. إذا شو التارجت تبعنا؟ التارجت تبعنا 140 على 90، هذا لازم يكون التارجت عند كل العالم، وإذا أمكن أقل من 130 على 80. شايف؟ إذا لازم يكون أقل من 130 على 80 إذا أمكن. وعند المرضى الأقل من 65 الأفضل كمان هو يوصل لل 120، بين ال 120 لل 129. إذا التارجت تبعنا شو؟ أقل من 140 على 90، والأفضل هو شو؟ أقل من 130 على 80. وفي الأعمار أقل من 65 الأفضل هو شو؟ أقل من 130، ولكن شو؟ مو أقل من 120. بيصير في عندنا بعدين لما بننزل ضغط كتير كمان بيصير في مشاكل أخرى، يعني 120 110 115. هلا شو اللايف ستايل موديفيكيشن، شو هي النصائح اللي نعطيها لمريض ارتفاع التوتروسيلين؟ اول شيء تحديد كميه الملح الحاجه اليوميه من الملح، تحديدها باقل من 5 جرام يوميا. الغذاء لازم يكون صحي متوازن، لازم يكون في عندنا 3 وجبات يوميا، الوجبات لازم تكون متوازنه تحتوي على نسب متوازنه من الغذيات، من السكريات، من البروتين، من النشويات، الفيتامينات والمعادن، من المواد الدسمه، مشتقات الالبان، ولكن يفضل تقليل الى الحد الادنى من المواد الدسمه بالنسبه للغذاء. التقليل الى الحد الادنى من المواد الدسمه وزياده الخضار والفواكه في الطعام في الغذاء اليومي. قد ما فينا نزيد الخضار لازم على الاقل 5 اطباق من الخضار والفواكه يوميا، وتكون الغذاء متوازن مع التقليل الى الحد الادنى من المواد الدسمه اللي هي نشوفها وين؟ الألبان ومشتقات الألبان عليه الدسم. لازم تكون حتى لما بناكل مشتقات ألبان تكون مغشوشة مسحوبة أفضل. المسحوب هو مسحوب، الدسم هو الأفضل من العليق الدسم. لازم نخفف لحد الأدنى من الأطعمة الدسمة، نزيد الخضار والفواكه، لازم يكون في عندنا بروتين في الغذاء، الأطعمة البحرية جيدة أيضا، السمك مفروض يكون فيه على الأقل هاي بالمثاليات وجبة سمك أسبوعيا. بس في سردين في طون بيمشي الحال بيمشي بغرة خصوصا بالمدينة الجامعية. إذا السمك ولازم تحرض على الفعالية الفيزيائية اليومية وعلى تخفيض الوزن. لازم المريض يخفض الوزن، تخفيض الوزن لحاله يخفض له قيمة الضغط ويخفض عوامل خطر قلبية الوعائية مرافقة. ممكن نحن بتخفيض الوزن نلغي عند المريض المستعد، المريض البدين اللي عنده استعداد لحدوث الداء السكري، بتخفيض الوزن لحاله ممكن نلغي أو على الأقل نأخر حدوث الداء السكري لدى المريض، فخلصنا من عامل خطر. بيخفض قيمة الضغط، تخفيض الوزن بيخفض قيمة الضغط الشرياني أيضا بنسبة معينة. فضروري جدا نمط الغذاء بالإضافة إلى تخفيض الوزن والفعالية الفيزيائية اليومية على الأقل نصف ساعة يوميا بشكل يومي. واضح؟ هلا شو هي الأدوية، مجموعات الأدوية اللي بنستخدمها بارتفاع التوتر الشرياني؟ عندنا 5 مجموعات أساسية مستخدمون بارتفاع التوتر الشرياني اللي هنن: أول شيء مجموعات الأدوية اللي بتأثر على جهاز الرينين أنجيوتنسين أندوسترون، اللي عند الأسي إنهيبيتورز اللي هي مثبطات الخميري القالبة للأنجيوتنسين، يعني بس بتعيق تفعيل تشكيل الشكل الفعال من الأنجيوتنسين. نستخدم الأسي إنهيبيتورز. في عندي مجموعة من الأدوية تدخل ضمن هذه، عدد كبير من الأدوية ضمن هذه المجموعة. في عندي الأربيز اللي هي حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين اللي هي تعمل على مستوى المستقبلات، يعني الأنجيوتنسين موجود بالدم، أنجيوتنسين 2 موجود بالدم، ولكن هاي شو بتعمل على مستوى المستقبلات. في عندي مثبطات الرينين المباشرة ممكن نستخدمها، بس بالنسبة لارتفاع التوتر الشرياني الأساس هو شو؟ الأسي إنهيبيتورز والأربيز بالنسبة لهذه المجموعة التي تعمل على جهاز الرينين أنجيوتنسين أندوسترون. هاي المجموعة الأولى، إذا عندي الأسي إنهيبيتورز عندي الأربيز وزل ورحلة أساس. الأسي إنهيبيتورز أربيز عندي حاصرات الجلد، حاصرات الكالسيوم، عندي حاصرات بيتا. شو لسه عندنا؟ عندنا المدرات. إذن هدول المجموعات الخمسة الأساسية التي نستخدمها في علاج ارتفاع التوتر الشرياني. المدرات عندي أنواع مختلفة للمدرات، عندي أنماط مختلفة من المدرات، أهمها التي تستخدم في علاج ارتفاع التوتر الشرياني هي المدرات التيازيدية وشبيه التيازيدية المستخدمة في علاج ارتفاع التوتر الشرياني، اللي هي شو؟ الهيدروكلورتيازيد بالنسبة للمدرات التيازيدية. شبيه المدرات المشابهة للتيازيدات شو هي؟ عندي أهمها الكلورتالينون وعندي الاندافامايد، نستخدمون هدول الأدوية في علاج ارتفاع التوتر الشرياني. لازم لما نستخدم دواء نعرف شو تأثيراته الجانبية وشو ضاباته وشو مضادات الضباب. أكيد قبل ما نعرف الضبابات لازم نعرف مضادات الاستضباب قبل الاستضباب. المشاكل المدرات شو ممكن تحرض لي؟ نوبة تقرص لدى المريض، فمننتبه دائما لما نعطي المدرات قد يتحرض للمريض آلام مفصلية ونوبة نقرص. ما في مضادات الضباب بمعنى المطلق للمدرات، مضادات الضباب غالبا نسبية. في عندي الداء السكري ممكن يكون متلازم الاستقلابية، ليش؟ لأنه السيازيدات قد تؤدي إلى خلل في استقلاب السكر وتعمل لي عدم تحمل السكر، ترفع مستوى السكر، قد تؤدي إلى المقاومة على العلاج في مريض السكري. الجرعات العالية، الجرعات المنخفضة عادة ما بيكون في لها تأثير. التأثيرات الأخرى اللي ننتبه لها للمدرات هي اضطرابات الشاردية، فالمدرات تعمل لي شو؟ خصوصا نقص، وهو خطير، ممكن يكون في خطورة. نقص البوتاسيوم ممكن يؤدي إلى حدوث اضطرابات نظم عند المريض، وقد يؤدي إلى توقف قلب لدى المريض، يعمل رجفان بطيني للمريض، تسرع بطيني. ننتبه أيضا تؤدي إلى ارتفاع في كلس الدم، وننتبه أيضا أن الحمل يجب تجنب المدرات أثناء الحمل بشكل عام. ما أنا مضاد الضباب مطلق، ولكن يجب تجنب، ليش؟ لأنه تعمل نقص في تروية المشيمي وبالتالي تأثر على نمو الجنين. بالنسبة لحاصرات بيتا، حاصرات بيتا هلا شو مضادات الضباب حاصرات بيتا؟ الربو. شو كمان غير الربو؟ شو كثير حصارات القلب، بطء القلب. ليش؟ لأنه حصارات بيتا بتعمل بطء في النقل في الأنسجة الناقلية، فإذا في عندي أي شكل من أشكال حصارات القلب، كل حاصرات بيتا، كل حاصرات بيتا تؤثر على النقل في الطرق الناقلية، كل حاصرات بيتا تؤدي إلى بطء في القلب، وهي مضاد صداق في حالات بطء القلب. في حالات الحصارات، مو الحصار الأغصان، في حال الحصارات الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الحصارات البطينية، البطينية، وحالات بطء القلب، وحالات خلل وظيفة العقدة الجيبية، أيضا مضاد صداق حاصرات بيتا. يعني كل حالات اللي فيها بطء في القلب مضاد الضباب وفي الربو. ايضا ممكن تعمل لي اضطراب تحمل سكر حاصرات بيتا، ننتبه اضطراب تحمل السكر، فلازم ناخذ بعين الاعتبار شو هي مضادات الضباب حاصرات بيتا. طبعا حاصرات بيتا ما بنستخدمها كخط اول بعلاج ارتفاع التوتر الشرياني، يعني دائما بعلاج راح نشوفها بعد شوي. في عندي الأدوية نستخدمها كخط أول، حاصرات بيتا نستخدمها إذا كان في استطباب باستخدام حاصر بيتا بسبب داء وعائي، وجود مرض إكليلي لدى المريض، أو وجود اضطرابات نظم لدى المريض، فهون أو وجود قشور قلب لدى المريض، فمنحبذ استخدام حاصرات بيتا لدى المريض. يعني إذا ما في استطباب لحاصر بيتا، استطباب نوعي لاستخدام حاصر بيتا، ما نفضل استخدام حاصرات بيتا في ارتفاع التوتر الشرياني. إلا في عندي الحاصرات بيتا غير الانتقائية ممكن نستخدمها في حالات محددة لما يكون عندي شك إنه حتى الحالات المقاومه لما بيكون في عندي ارتفاع توتر شرياني مقاوم معند على العلاج، ممكن نستخدم النمط هذا من حاصرات بيتا بيأثر على مستقبلات الفا وبيتا، او حاصرات بيتا اللي لها تاثير موسع للاوعيه ممكن تفيدني اكثر من حاصرات بيتا التقليديه في علاج ارتفاع توتر الشرياني. مضادات الكالسيوم، في عندي نمطين شو هنون؟ حاصرات كلس، في عندي داي هيدروغليدين ونان داي هيدروغليدين، شو الفرق بيناتهم؟ في وحده بتاثر الى لها تاثير على القلب، لها تاثير مثبط للقلوصيه اللي هي الدلتيازم والبيرابامين، لها تاثير مباشر على العضله القلبيه، تاثير سلبي على القلوصيه. فمضاد ضاب وين هذول؟ مضاد ضاد لقصور القلب الانقباضي، لما بيكون في عندي ضعف في الوظيفه الانقباضيه للبطين الايسر، فمضاد استضباط استخدام الدلتيازم والبيرابامين. ايضا تؤثر على النقل في النسج الناقلي، فهي مضاد استضباط وين؟ لما يكون في عندي كل حالات بطء القلب. اذا شو النون؟ الدلتيازم والبيرابامين مضاد استضباط في قصور القلب الانقباضي وحالات بطء القلب. اما حاصرات الكلس الاخرى على راس الاملودبين، ففينا نستخدمها ما عندنا مشكلة. الأملودبين عندنا مشكلة وحيدة إنه ممكن يعمل وزمات في الأطراف السفلية، فلما يكون المريض بالأساس عنده وزمات في الأطراف السفلية نتجنب استخدام الأملودبين. قلنا الإيسي إنهيبيتورز، شو هي مضادات استطباب الإيسي إنهيبيتورز والأعربيت، شو مضادات استطبابها؟ الحمل، مضاد استضباط استخدام الـ AC inhibitors والـ ARBs في الحمل، لأن لها تأثيرات مشوهة للأجنة، حتى يجب تجنب استخدامها عن النساء في سن الإنجاب إذا ما في تمنيع للحمل، تجنب استخدام الأدوية هذه. من التأثيرات الجانبية للـ AC inhibitors أكثر من الـ ARBs هو شو؟ تحريض السعال، سعال الجاف ليش؟ والوزن الوعائي بسبب ارتفاع مستويات البرادكينين، لأن الانزيم اللي بتحطه الاس انهيبيتورز ايضا يقوم هو انزيم مسؤول عن استقلاب البرادكينين، وبالتالي عند استخدام هذه المجموعه من الادويه شو بده يرتفع عندي؟ بيرتفع عندي البرادكينين، فبسبب لي سعال جاف، وبسبب ممكن يسبب وزني وعائي لدى المريض. فننتبه ايضا من التاثيرات الجانبيه عند المرضى. هذول هم مجموعات الادويه الاساسيه. ممكن نستخدم ادويه اضافيه في حال عدم الاستجابه، في عندي مضادات الالدوستيرون مثل السبيرونولاكتون، ممكن نستخدم مضادات الالدوستيرون بياثر وين؟ على جهاز رنين انجيوتنسين الدوستيرون، فبنستخدم مضادات الالدوستيرون مباشره، ايضا تساهم في تخفيض الضغط الشرياني، خصوصا الضغط الشرياني المعند او الضغط الشرياني الناجم عن شو هون؟ عن فرط الالدوسترونين. اذا ارتفاع التوتر الشرياني الناجم عن فرط الالدوسترونين اللي هو شو؟ مثل شو؟ تضيق شريان كلوي وداء كون، نعمل نعالج شو؟ في مضادات الالدوسترون المباشره. دائما بدء العلاج افضل المجموعات اللي ممكن نبلش باي مجموعه من هالمجموعات استثناء مين؟ حاصرات بيتا ما نبلش فيها الا اذا في استضباط نوعي لها. ممكن نبلش، الافضل هو الاس انهيبيتورز الاربيز بالمشاركه مع حاصرات الكلس، او بالمشاركه مع ايش؟ اذا الخيار الاول ممكن يكون هو الاس انهيبيتورز او الاربيز بالمشاركه مع اما حاصرات كلس او مع المدرات. لما عم نحكي عن المدرات ما عم نحكي عن المدرات العروي، مدرات العروي ما بنستخدمها بارتفاع التوتر الشرياني الا في حال وجود شو؟ في حال وجود قصور كلوي والمريض بحاجه الى مدرات من اجل الادرار، فممكن نستخدم مدرات العروي. بشكل عام المدرات السيازيديه والمشابهه لها لما تنقص وظيفه الكلى بتخف فعاليتها لما بيكون تصفية الكرياتين أقل من 30 معدل إلى فعالية أبدا، تفقد فعاليتها بشكل كامل إذا ما بنستخدمها. وين؟ لما بيكون في عنده قصور كلوي. مدرات السيازيد بالعكس، على عكس مدرات العروة، لما بيكون في عنده قصور كلوي استخدم مدرات العروة. إذا البدء دائما بالمشاركة باستخدام دوائين، في أغلب الأحيان نستخدم دوائين الـ ACE inhibitors أو الـ ARBs بالمشاركة مع إما المدرات أو مع حاصرات الكلى. ممكن يكون الـ ACE inhibitors أو الـ ARBs بالمشاركة مع حاصرات بيتا، وين؟ لما يكون في عندي استطباب لاستخدام حاصرات بيتا. إذن هون إذا ما استجاب شفنا في داعي بده يصير في عندي شو؟ ثلاثة مع بعضهم، الـ ACE inhibitors أو الـ ARBs مع حاصرات كل مع المدرات. إذا بالبداية معالجة ثنائية باثنين من هدول، إذا ما استجاب نستخدم ثلاثة مع بعضهم. إذا في عندي المقاومة ممكن استخدم شو أنا مضادات الاندوسترون المباشرة، أو ممكن استخدم حاصرات بيتا الموسعة للأوعية كخيار مع هذه الأدوية. حاصرات بيتا مثل ما أنا شايفين لما بنستخدمها إلا إذا في عندي استطباب إلى، ممنوع المشاركة بين دوائين مثبطين للأنجيوتنسين الاندوسترون، نتائج راح تكون يؤدي إلى الاختلاف سيئة. وجه تبدي الدراسات وتم إيقاف الدراسات بسبب شو؟ الحوادث القلبية الوعائية السيئة في هذه المشاركة. إذا ممنوع أن أشارك إلا في حالات اضطرارية. ليش؟ لأنها بتسيء لوظيفة الكلية أكثر وبتدهور وظيفة الكلية. ممنوع شارك بين الـ ACE inhibitors والـ ARBs، ممنوع، واضح؟ ممنوع شارك بين الـ ACE inhibitors ومثبطات الرنين المباشرة. في عندي مثبطات رنين مباشرة السكرين، مثبط رنين مباشر ممنوع شارك بيناتهم. إذا هاي بشكل أساسي عند بشكل عام عند كل مريض ارتفاع، هاي القاعدة الأساسية المستخدمة بالعلاج. هلا في مرضى خاصين حسب حالة المريض. المريض اللي عنده كوروني أرتري ديزيز نستخدم شو الأفضل؟ الـ ACE inhibitors أو الـ ARBs مع شو؟ مع حاصرات بيتا أو حاصرات كيس. تعرفوا حاصرات كيس بتفيدني أيضا في داء القلب الطارئ، ما هي؟ إما حاصرات بيتا أو حاصرات الكيس، أو ممكن نستخدم اثنين سوا، بس ما بستخدم ديسيازم والزرابامين مع حاصرات بيتا، ممكن نستخدم أمبتدين، واضح؟ إذا المريض داء القلب الإكليلي بيستخدم الـ ACE inhibitors مع حاصرات بيتا أو حاصرات الكل، أو ممكن نستخدم شو؟ حاصرات الكل مع مدرات أو بيتا بلاكر مع مدرات. ممكن شارك بين الثلاثة، حاصر كل مع حاصر بيتا مع مدرات مع ACE inhibitors، بس ما مشارك بين الدلتيازم والفيرابانيل مع حاصرات بيتا. ليش؟ لأنه اثنيناتهم ببطئوا القلب، فممكن يصير عند المريض حصار قلب، واضح؟ إذا شايفين دائما مضيف سبيرولاكتون لما بيكون في عندي مقاومة على كل هالأدوية هاي، بنلجأ لاستخدام السبيرولاكتون كدواء إضافي. مريض الكلي ACE inhibitors ARBs مع حاصرات الكالسيوم، ACE inhibitors ARBs مع مدرات العروة. المدرات هذيك انت مستخدمها لما بتنزل وظيفة الكلية الأقل من 45، ما عدا كثير فعالة، أقل من 30 ممنوعة خالص، ما إلى فائدة. سبيرولاكتون ممكن نستخدمه طبعا لما بيكون في عندي مقاومة، ولكن ننتبه لا، في وظيفة الكلي، إذا كتير وظيفة الكلي متأثرة، الكرياتينين مرتفع، إذا في عندي ارتفاع في البوتاسيوم ممنوع استخدام أسبرين ولاكتون. قصور القلب، قصور القلب شو مستخدم؟ ACE inhibitors أو ARBs مع مدرات ضروري أو السيلزيدين. الأفضل هو مدرات ضروري لقصور القلب حسب درجة احتباس السوائل. إذا كان عندك احتباس سوائل كثير، الأفضل هو مدرات ضروري مع حاصرات بيتا. إذا حاصرات بيتا، لما يكون في عندي قصور قلب شو مستخدم؟ ACE inhibitors، حاصرات بيتا، مدرات. إذا ACE inhibitors، حاصرات بيتا، مدرات في قصور القلب. دائما هاي الخلاصة، كل المجموعات الخمسة فيني استخدمها عن كل المرضى، وكل هذه المجموعات أثبتت دورها في تخفيض نسبة الاختلاطات عند مريض ارتفاع التوتر شرعي، يعني ما عندي مشكلة. لكن يفضل بالنسبة لحاصرات بيتا ما بلش فيه أول شيء إلا إذا في عندي استطباب واضح لاستخدام حاصرات بيتا. واضح؟ المشاركة مطلوبة، مشاركة الأدوية مطلوبة عند كل المرضى، إلا في لما يكون مريض جريد 1 مثلا، فممكن جريد 1 وغلوريس ممكن نبلش فيه دواء واحد. بشكل عام مشاركة الأدوية مطلوبة، أفضل ما نبلش بدواء واحد ونزيد. سابقا كانت الاستراتيجية إنه بلش بدواء واحد ونزيد بشكل تدريجي نوصل للجرعة العظمى. إذا ما في عندي استجابة واضحة ممكن نضيف دواء ثاني أيضا معه، إذا الاستجابة ما كبيرة يكفي نبدل الدواء بشكل كامل. أما هلا حاليا يفضل إنه يبلش بمشاركة دوائية دوائين مع بعض. هلا شو ارتفاع التوتر الشرياني المقاوم او المعند على العلاج؟ من اسمه معند على العلاج، يعني انا التارجت تبعي اللي حاطه انا تارجت اللي هو اقل 140 على 90 ما عم احسن حققه بالرغم من العلاج المكثف، استخدام 3 ادويه على الاقل من ضمنها مدرات. اذا بدك تكون معالجي مضبوطه وما عم احسن وصل للتارجت تبعي اللي هو اقل 140 على 90، قبل ما اقول انه في عندي ارتفاع توتر شرياني معند، لازم في الحالات الكاذبه لارتفاع التوتر الشرياني اللي هي شو؟ قد يكون لدى المريض عنده ارتفاع ضغط وايت كوت هايبرتنشن، عم يجي لعندي عم اقول انه ما عم يزبط ضغطه، والمريض لا فعلا ضغطه مضبوط بس بالعياده عم يطلع الضغط. اذا شو ضروري؟ صار من لوازم شو لازم اعمل؟ هولتر ضغط 24 ساعة. لازم اذا شو ارتفاع الضغط المقاوم بده يكون اكثر 140 على 90 مثبت بشو؟ بهولتر او مراقبة ضغط منزلية، اذا خارج العيادة مثبت بوسيلة قياس ضغط خارج العيادة. اذا ارتفاع الضغط لا ما عم احسن وصل التارجت تبعي، ومثبت الحكي في قياس ضغط خارج العيادة. أيضا بدي نشوف ممكن المريض ما عم ياخذ دواء، ما له هذا ارتفاع توتر يعني معنات، المريض ما عم ياخذ دواء كما يجب، المريض ما له ملتزم بالحمية، ما له ملتزم بشكل عام باللايف ستايل موديفيكيشن أبدا، قد يكون هذا السبب. المريض عم ياخذ أدوية أخرى مرافقة قد تكون هي السبب، ما يسمى ارتفاع توتر شرياني معنّس، قد يكون عم ياخذ ستيرويدات او مضادات التهابات الستيرويدية او مضادات احتقان عم تساهم في المقاومة على الأدوية، فلا يعتبر ارتفاع توتر شرياني معنّس. قد يكون هناك خلل في قياس الضغط خصوصا عند مرضى القصور الكلوي، المرضى المسنين بيكون عندهم تكلس في الشريان، بيكون في عندي كثير صعوبة لقياس الضغط الشرياني، قد يكون الخلل في قياس الضغط. إذا ما عندي ارتفاع توتر شرياني أنا معند، ولكن المشكلة في شو؟ في قياس الضغط. قد تكون المعالجة خاطئة، قد تكون استراتيجية المعالجة ما أنا مضبوطة، ما أنا ملتزم تماما بمنهجية العلاج وطرق وصف الدواء ببساطة قد تكون المعالجة خاطئة. إذا قد تكون المعالجة في الأساس خاطئة. شو هي أسباب ارتفاع توتر الشريان الثانوي؟ قد يكون هناك أهم الأسباب هو نوع توقف تنفس أثناء النوم. كثير بترافق عليه نوع توقف تنفس أثناء النوم مع ارتفاع توتر الشريان المعند. فلما بنحل المشكلة بتنحل مشكلة ارتفاع التوتر الشرياني. ببساطة قد يكون ارتفاع التوتر الشرياني ناجم عن سبب ثانوي. ارتفاع التوتر الشرياني ثانوي هو سبب ارتفاع التوتر الشرياني، فما راح يستفيد المريض على العلاج. بيستفاد ولكن بضل قيم الضغط مرتفعة والاستجابة للعلاج ليست كما ينبغي. إذا في عندي أزيد أعضاء هدفية أيضا متقدمة بدون بدون ما ندبرها قد تساهم في ارتفاع التوتر الشرياني المعند. خلي ارتفاع التوتر الشرياني ضل عندنا ارتفاع التوتر الشرياني ثانوي، إسعافات ارتفاع التوتر الشرياني مع حالة سريرية محاضرة لاحقة. إمتى قلت لي في عندكم؟ صدري خلصته؟ الأسبوع الجاي آخر محاضرة دكتور فراس، ما؟ الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي مش موعد مناسب للمحاضرة، الأسبوع الجاي. إيه بنشوف موعد مناسب الأسبوع الجاي بخبركم. لأنه هلا ما راح نلحق إنه نخلص، بدنا محاضرة للآخر مشان نخلص.